الدنيا في أهلنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام شهيد، ومن أراد أن يحذر القرآن فاحذره. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف النقام. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى على ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من أراد أن يخذل إسلامنا. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت مراية حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة عليا لا نقنع بعدها أبدا. واشهد أن لا إله إلا الله، على الطيران، وعزتني

محمد

اثنتي عشرة سنة. ومنذ ايام القلائل لقيت بعض الاخوة الذين اخبرهم به صلة وثيقة. فسألوني كيف حال فلان؟ الم تروه؟ فقالوا لقد حضر من امريكا الى مصر منذ شهر مضى. كيف حال اسلامه؟ كيف حال ايمانه؟ فقالوا لا تسأل عن اسلامه ولا تسأل عن ايمانه. قلت اي شيء حدث؟ قالوا عندما ذهبنا الى مقر القاهرة لنستقبل الطائرة التي يستقلها، وعندما وضع قدمه في ارض المقر قال لهم سامشي معكم بشرط الا تكلموني عن ثلاثة اشياء. لعله لا يريد الكلام بالسياسة او في الاقتصاد او عن الاحزاب، لكن المسألة كانت ادهى من ذلك وامر. قالوا له وما هي الاشياء الثلاثة؟ قال انها ثلاثة لا اؤمن بها لانها خرافة: الله والصلاة ويوم القيامة. ان المسألة وخطيرة جدا. الشرق والغرب متفقان على حرب الاسلام، ولكل اسلوبه. فالشيوعية اذا حاربت الاسلام والمعتقلات وحضار المشارع، حاربت بالحديد والنار. وامريكا اذا حاربت الاسلام حاربت بالشعارات والملذات، حاربت بالنساء، حاربته بالاعلام، حاربته بالتلفزيون، حاربته بالسينما. رسل قد بصها من حديد وامريكا قد بصها من حرير. وفي الحديد والحرير يصنع ويميت ويقتل. تعالوا معي الى هذا الذي لما تذكر قد كفر. انه تسالت بامريكيه وانجب منها اولادا ثلاثه، وقبل ان ارد على سياده الدكتور الذي دخل بيته وهو ظالم لنفسه واغتر بماله واغتر بعلمه وقال ما من هذا المكان أضيء نور الأحمر. أضع على معالم الطريق والشراط خطيرة لشبابنا. فاليهود والشيوعيون والصليبيون الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت لها. لم تذهب العجوز الى امريكا ولم تتوجه الى موسكو، انما كان لسان فطرته